إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات، والكتاب اليوم هو إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين. وهذا الكتاب من تأليف الشاب أسامة بن توفيق القصاص. في الحقيقة قبل أن نتكلم عن الكتاب فقط أريد أن ننبه إلى قضية تتعلق بشخص الكاتب. هذا الكاتب له كتابان فيما أعلم طبعة. هذا الكتاب الذي طبعته لجنة البحث العلمي في جمعية إحياء التراث في الكويت، وقدم له الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله، وطبع في مجلدين اثنين، ولكن في الحقيقة هذا من التوسع فيه فإنه يمكن أن يطبع في أقل من جزء واحد من الجزئين، لكن طريقة الطباعة والتوسع فيها وبعض الهوامش التي لا ضرورة لها التي قام بها عبد الرزاق الشايجي. هذا الكتاب اللي إحدى كتبي نعم المؤلف. الكتاب الثاني اسمه الشرعة، طبعه أظن المكتب الإسلامي في تحقيق معنى البدعة، الشرعة في تحقيق معنى البدعة. وهذا الشاب كما يظهر من هذا الكتاب والكتاب الآخر يدل على نشاط كبير جدا لهذا الشاب. طبعا نقول إلى الآن شاب لأن جماعة الأحباش قتلوا وهو شاب. من هنا أنا أردت أن أختار هذا الكتاب ميزة في هذا الموضوع، لأنه يلقي بظلال على حالة معينة في داخل الجماعات الإسلامية والطوائف المسلمة. السلف قالوا أن أهل البدع يجمعهم شيء واحد هو السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة. يعني الناس الآن يقولون مثلا أن السلفيين بإطلاق عام، يعني بإطلاق تام وعام، يقولون بأنهم هم من يستحل السيف على الأمة، والحقيقة هذا غير صحيح. الصواب في الأمر أن كل أهل البدع يكفرون مخالفهم، وأعدل الفرق هم أهل السنة، وإن كان أهل السنة ليسوا فرقة ولكن يعني من قبيل التنزل، وإلا فأهل السنة هم الأصل والبقية هم الطوائف. لا يجوز تسمية أهل السنة بأنهم طائفة، هم الأصل والبقية هم الذين خرجوا عن أهل السنة فهم طوائف. هم أرحم الناس بالخلق، أرحموا الخلق بالخلق، والطوائف البدعية كلها تقتل مخالفها كلها، ليس خاصا باتجاه معين، إنما أهل البدع يرون قتل مخالفهم، وهذا دليلها هنا. طبعا التمالؤ مع المحتل ومع الأجنبي مع الكافر الأصلي هذه ظاهرة في القديم وقع فيها الكثير من الطوائف. رأينا في مصر، رأينا في ليبيا، ورأينا في القارة الهندية إن كثيرا من المشايخ مشايخ الطرق استغلتهم الجيوش الغازية بأن صاروا يعني من رجالهم. واليوم السلفية نفس الشيء، يعني عندما دخل الجيش الأمريكي العراق ألف بعض السلفيين كتابا يعني في وجوب مناصرة الأمريكان ضد المجاهدين في العراق، وذكروا كما يقول صاحبهم ذكرت فيها في هذا الكتاب 70 دليلا على ذلك. فهذا الشاب كان يعني حاله مع طائفة الأحباش، وطائفة الأحباش إن شاء الله يعني سنختار كتابا من كتبها أو من التي تكلمت عنها لنبين من هي، لكنها معروفة عند المتابعين للشأن الإسلامي وللحركات الإسلامية. هذا منسوبة لرجل اسمه عبد الله الهرري الحبشي، وجاء واستقر في لبنان وبدأ يأخذ شذوذات الأقوال، سواء كانت في مسائل الفقه من الشذوذات ينتسب للشافعي كذبا وزورا، وكذلك يأخذ بشذوذات الأقوال وأشدها قبحا في المذاهب التي تنتسب إلى الأشعرية. الأشعرية ليسوا طائفة واحدة، الخطاب الأشعري تغير سواء كان في الصيغة أو تغير في الموضوع الأشعرية، وتطورت الأشعرية منذ إمامها إلى أن وصلت إلى الرازي ثم وصلت إلى ما بعده حتى إلى يومنا هذا. اليوم بلا شك أن الأشعرية اليوم هم غلاة الأشاعرة في التاريخ اليوم. والذي عليه طائفة الحبشية في موضوع العقائد هو ما عليه غلاة الأشاعرة. غلاة الأشاعرة في بعض الأبواب وليس في كلها هم على انحراف الجهمية، ومن ذلك هذا هذه المسألة التي في هذا الكتاب، يعني موضوع إثبات علو الله العلو الذاتي على خلقه، وأن الله بائن من خلقه وخارج العالم، وأنه في العلو المطلق سبحانه وتعالى في السماء. هذه قضية لا يختلف عليها أهل الإسلام قاطبة، إلا الجهمية خالف في ذلك الجهمية، وكان أئمة الأشاعرة يقولون بهذا الاعتقاد، وفطر الناس قائم عليها إلى يومنا هذا. العوام من أهل السنة ومن المسلمين يعتقدون العلو اعتقادا حقيقيا وصحيحا وسليما وبريئا من الشبه التي يطلقها المبتدع. لكن هذا الشاب في كتابه هذا خاصة في الشرع أقل حضورا موضوع المناظرات، أما هنا فواضح أن الشاب كان صاحب جهد وصاحب حركة شديدة في المناظرات لهؤلاء، فربما أزعجهم فاستفتوا مشايخهم فقتلوا المغتيل وضاع دمه بين القبائل، يعني لأن الأحباش في ذلك الوقت الذي قتلوا فيه أسامة بن توفيق القصاص هذا الشاب كانوا محميين بالقوات السورية التي قوات الردع التي كانت في لبنان، دخلت فاستحلت لبنان وأفسدته، فلذلك ضاع دمه والأحباش قتلوا غيره في الحقيقة. وذو مذكور هذا إذا ذهبتم إلى ترجمة هذا الشهيد بإذن الله عز وجل تجدون أن غيره كذلك قد قتل، وهم كانوا الذراع اليمنى للقوات السورية في لبنان، ذراع يعني أمنية كبيرة كانوا في هذا المضمار. فلذلك الموضوع في قتل المخالف وإزالته وتكفيره، بل ربما يدخل ما يسمى بقتل المصلحة، يزال من أجل أن لا يعترض الحق الذي ندعو إليه في الخلاف، هذه قضية أهل البدع فيها، أهل البدع حيث انحرف. الآن نحن نجد سلفيين يقاتلون مع العلمانيين في العراق في ليبيا، وسنجد كذلك سلفيين كذلك يقاتلون مع العلمانيين في طوائف كثيرة بل مع الكفار الأصليين، وكذلك نجد صوفية كذلك يتمالؤون مع، يعني هذا حسون من أين هو؟ ماذا كان عليه الشيخ رمضان البوطي، محمد سيد رمضان البوطي؟ فالموضوع أن أي انحراف عن الحق يؤدي إلى تكفير المخالف، تكفير المخالف وبالتالي استحلال دمه. من هنا نجد أن الإعذار عند أهل السنة في هذا الباب هو أوسع الأبواب. ولو رجعنا إلى كتب هؤلاء أهل البدع قديما وحديثا خاصة المنحرفين على أهل السنة نجد أن موضوع تكفير المخالف مسألة بارزة عندهم. الكلام عن الأحباش وقتلهم له هذا نؤجله، ولكن أردت أن أنبه إلى أن هذا الكتاب مع أنه شاب إلا أنك تستطيع أن تجد في هذا الكتاب يعني نفسا علميا نظيفا. وأنا لماذا أحرض على هذا الكتاب الآن أكثر من الكتب القديمة؟ لأن الكتب القديمة وضعت للعلماء، الكثير منها وضع للعلماء، فتجد الإجابات مجملة، والبدع اليوم مفصلة، البدع اليوم مفصلة، وعليها طوائف كثيرة من أهل الجهل لو أطلقت له العبارة لا يفهمها. والحال كما حال العلماء قديما، ربما العالم يطلق العبارة في الاستدلال فلا يفهم المخالف لأن الاستدلال أعلى من طبقة الناظر، هذه موجودة في التاريخ، واليوم بلا شك أن أهل البدع لحرفهم الفطرة عما هي عليه يستدلون كثيرا بالتفاصيل، فهذا الكتاب منفعته أنه يرد على هذه التفاصيل. يعني هذا الموضوع هو موضوع إثبات الله بعلو الله على خلقه ورد على المخالفين، في التفاصيل في الرد على المخالفين المعاصرين. طبعا هذا الموضوع منتشر، واليوم القليل من أهل البدع من يريد الحق. يعني الآن أغلب المناظرات التي تقوم بين أهل السنة ومخالفين في موضوع علو الله على خلقه إنما تقوم من أجل فقط المناظرة ونصرة الأتباع وتأكيد كل ما عليه كل فريق، وإلا فالكل يسمع. لا يعني هذا أن أهل البدع يقرؤون جيدا لأهل السنة. يعني أنت تجد أنك تثبت له العبارة على معنى صحيح، فتجد في جلسة ثانية يتكلم بنفس الشبهة لغيرك، فدلالة على أنهم لا يسمعون يعني، ولا يريدون أن يسمعوا ولا يريد أن يهتدوا. لكن الكثير من الناس الذين بين في هذا الموضوع للأسف لكثرة شبه أهل البدع، فتطرأ هذه على نفوس السامعين، تطرأ عليهم وربما تؤدي بهم إلى خطوات متقربة لأهل البدع. فتأتي هذه الكتب تعلم المرء كيفية الرد عليهم. فهذا الذي أردته في الكتاب، لا الشاب ربما يعرفه أهل بلده ويتكلمون عنه، ولكن أنا سمعت أنه ما هو عليه، وهو يعني فقط كان أكثر ما يعرف نشاطه في مناظرات ومناقشة الأحباش، وأنهم قتلوا. هذا الذي أريد أن نوه عنه، أن أهل البدع يقتلون مخالفيهم، وأن ما نجده اليوم من قضية القتل هي قضية موجودة في داخل أهل البدع، ليست جديدة. نعم ربما تكون الظاهرة أوسع بسبب ظروف معينة موضوعية لا تتعلق بالاعتقاد وانتشاره ولا تتعلق بالفساد الفكري وقوته. لا لا، الناس الطوائف عندما يجدون السلاح إذا لم يوجد الضابط العلمي في ضبط الخلاف سيؤدي إلى القتال. عندك سلاح تقتل، عندك عصا تضرب، عندك كلمة تسب، وهكذا هي. يعني هذا هو الأمر في هذا الباب. الموضوع الثاني هو موضوع الاعتقاد في علو الله على خلقه. هذه المسألة مسألة مقررة بالفطر، ولا أظن أن صفة لله عز وجل لها أدلة بأكثر من هذه الصفة. لا أظن. يعني هذه الصفة لربنا وهو علو الله على خلقه التي تقتضي أنه سبحانه وتعالى خارج العالم، وأنه سبحانه وتعالى ليس داخل العالم، وأنه سبحانه وتعالى حقيقة، وأن له وجود، وأننا نشير إليه بإشاراتنا الحسية كأن نقول في السماء ونشير بأصابعنا، أو بإشارات باطنية قلبية أن قلوبنا تتوجه إليه سبحانه وتعالى في العلو وهو في العلو ونحن ندعوه، وأننا نتصور بأن أعمالنا الصالحة تصعد إليه والأرواح الطيبة تصعد إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري إليه في السماء. يعني الأدلة على هذا أدلة لا تنتهي في هذا الموضوع. ومع ذلك فإن دخول البدعة وشبه البدع يعني تؤدي إلى فساد هذا الاعتقاد، تؤدي إلى فساده. والموضوع في هذا اليوم مهم جدا، يعني ليس سهلا، يعني لا يجوز التسهيل من هذا الخلاف في هذا الباب، لا يجوز تسهيل، لأن هذا يتعلق بحق الله ويتعلق بتربية المرء لنفسه. يعني عندما ينفي المرء أن الله فوق وأنه باين وعلى الإشارة، فإنه يقتضي النفي العدمي، النفي العدمي أن الله غير موجود. إما أنه غير موجود ولا يمكن للقلب أن يتصور غير وجود الله، إذن لابد أن يتصور تصورا جديدا أن الله هو هذا الكون. ولكن أطلقوا عبارات كافرة كقولهم أن الله في كل مكان، هذه بعض الصوفية المعاصرين يعني، وأنا جالست بعضهم يقول بهذا أن الله في كل مكان، وبعضهم ينزه تنزيها مطلقا يؤدي إلى النفي المطلق. وهو العدم، أنه يتكلم كأنه عن إله لا يمكن للقلب أن يتوجه إليه ولا أن يستحضره عند الدعاء وعند العبادة وعند الإخبات وعند السجود وعند الذكر، لا يمكن أن تصور. فهذه هذا الاعتقاد يعني مهم جدا. ومن الكتاب ليس هذا عنوانه، هنا أنبه أن هذا الكتاب ليس هذا العنوان الصحيح له. العنوان الصحيح له كما كتب مؤلفه، لكن الطابعين وجدوا أن هذا العنوان فيه شيء من الاستفزاز أو شيء من إثارة المعاني الغير المرادة. الكتاب اسمه إثبات علو الرحمن من قول فرعون لهامان، لعلي أطلع ابن صم لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. يعني هو يريد أن يبني شيء يرتفع، فهو كلام حسي، لعلي أطلع إلى إله موسى أشوفه فوق. إذا موسى هنا عليه السلام أخبر بأن ربه فوق، لأن الآلهة المعبودة بالنسبة لفرعون وآلهته التي كان يعطيها للخلق كانت تحت، فهو يقول فوق. قال له ابني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. طبعا هذه متفق عليها، والكتاب يثبت بأن هذا التفسير في إفادة هذا الخطاب بين فرعون وهامان أنه مأخوذ من معنى قاله موسى في حق ربنا، وأن الله فوق وأنه فوق هذه الكائنات، وهو يريد أن يصعد إليه ليراه. هو الكلام عن مسألة حسية وليس عن معنى مجد وعن معنى كرامة وعن معنى رفعة معنوية. ولكن كما قلت، وجاء المؤلف هنا جمع أقوال أهل العلم في هذه المسألة وتفسير هذه الآية. المحققون رأوا أن هذا المحقق وكذلك المقدم جزاهم الله خيرا رأوا أن هذا العنوان يعني فيه إثارة لمعاني مش جيدة، كقوله أنه يوهم عند كثير من الناس الكتاب يعتمد على إثبات صفة العلو على ما جاء في قوله تعالى لسان فرعون. وهذا الوهم غير صحيح، ولكن يعني كل عنوان يحتاج إلى شرح. لكن وكذلك يقول الشيخ عبد الرحمن، يقول عامة الناس من لا يعرفون تأويل الآية وتفسير قد ظنون أن فرعون كان مثبتا للرب واستوائه، لأنه هو قال وأني لا أظنه كاذبا، يعني هو يقول وأني لا أظنه كاذبا، إذن هو ينفي هذا المعنى الذي يقوله موسى عليه السلام. يقول عنوان غير مستساغ في السمع، لكن الشاب بلا شك واضح أنه كان يعني من أصحاب الأصوات القوية في النقاش، حتى عندما يتكلم له ألفاظ شديدة في حقهم يعني تثيرهم، وظهر أغضبهم فقتلوا، يعني أغضبهم فقتلوا. واضح أن الكتاب موجه إليهم، لأنه يذكر الأحباش عدة مرات. صفحة 52 يذكر الصراط المستقيم، لو له هذا الصراط المستقيم كتاب لعبد الله الحبشي، يعني ينفي النفي ولا يقول الله، يقول أمن يقول إن الله في كل مكان هو كافر، فهو عنده ليس متصورا وجوده على معنى من معاني ما يطرى على الخلق من الإثبات. مما ينبه الكتاب عليه كذلك في صفحة 251 كذلك ذكر الحبشي، يذكر الحبشي بالاسم لأنه يأتي بشعر، وإن كان شعره يعني على قده كما يقولون، لكن المقصود في شعر العلماء هو المعنى وليس الخيال. شعر العلماء معروف، الشعراء لا يحبونه ولا يقرؤونه، يعني قليل عندهم الإبداع الفقهاء، لأن تحكمهم العبارة الفقهية والأصولية، والشعراء يريدون انفلات من هذا. فهو يعني الآن نونيت ابن القيم في الإبداع لا شيء، في الإبداع الشعري عادية ما فيها شيء، لكن الناس يأخذونها للمعاني العلمية التي فيها بس. فذاك هو يعني شعره على قد. فيذكر في ابتدائه الرد على عبد الله الحبشي على صفحة 250 من كتاب أو 372 آسف، في صفحة 250 برد على الحبشي بذكره، يذكر كثير من المناظرات في هذا الكتاب مع المخالفين فيها. مما كذلك ينتبه في هذا الباب بأن أسامة رحمة الله عليه يستدل بكلام بعض الأشاعرة في إثبات علو الله، يعني مثل كلام البيهقي، كلام النووي، كلام الجويني، كلام الفورك. فهؤلاء معروف عنهم بأنهم أشاعرة، ولكنهم في هذا الباب على المعنى السني، يعني موضوع إثبات علو الله على خلقه لا ينكره أحد، لا ينكره أحد، وهو متصور في الفطر ويقوله عامة الخلق. ولذلك هو يستدل بالكتاب، يستدل بالسنة النبوية، ويستدل بأقوال الصحابة، ويستدل بأقوال العلماء، يعني حتى يستدل ببعض الأشعار التي تثبت هذا. ينبه في بداية الكتاب إلى أنه يكره الجدال، وهذه نقطة مهمة. يقول أنا أكره الجدال على طريقة السلف في الإثبات، في أني أمرر الأمور بالنص دون النقاش العقلي، لكنه متأثر ولا شك من طريقة الشيخ الإسلام ابن تيمية في الردود العقلية، يعني مثل موضوع يأتي إلى موضوع المكان والزمان، موضوع المكان خاصة. يقول لماذا، وقضية الجهة، يقول لماذا أنتم عندما يأتي إليكم المبتدأ ويقول لكم الله في مكان فتقول لا ليس في مكان؟ يقول أقول في مكان، لأن المكان ورد في بعض الأحاديث مع على ما فيها، ورد في كلام أهل العلم، ورد في كلام العلماء، فلذلك وفسروا لهم ما المكان، يعني المقصود به المكان العدمي وليس المكان المخلوق الحاوي لما فيه. المخلوق المكان محصور، ولا يتصور أن هذا المحصور والمضيق يحوي الكبير المتعال جل في علاه. كما أكرر وأقول أن أهم ما فيه هو أنه يناقش ما يقوله أهل البدع المعاصرين، هذه ميزة الوحيدة في الكتاب، أو الميزة الأهم في الكتاب، استغفر الله، الميزة الأهم في الكتاب أنه يناقش هذه المسألة بما يطرح أهل البدع. البدع يطرحون بعض الشبه، مثل قضية في السماء محصور بالجهات، مثل قضية المكان وإثبات المكان والزمان، مثل إنه الردود إنه فوق تقتضي إنه تطلق الفوق على الرتبة، وتطلق على المكان، تطلق على المكانة. فهو يفصل هذا تفصيلا جيدا في كلامه. أخذ عليه المحقق في الهامش أنه أثبت الشمال لله، جعل عليه كلتا يديه يمين، فأثبت هو الشمال على معنى نرجع يرجع إليه، لا يختلفان في المعنى، لا يختلف للمحقق ولا المؤلف، لا يختلفان في هذا المعنى من جهة جوهرية. وإن كان الخلاف حول إطلاق هل يجوز أن يقال لله شمال، طبعا ورد حديث في ذلك، والعلماء اعتبروه من أغلاط الرواة، والحديث هو الذي ورد عن المصنف وكلتا يديه يمين، ويقول بمعنى اليمن والقوة، وأن الشمال لا تقتضي الضعف ولا تقتضي السوء. الشرح اللغوي فيه شرح بعض المسائل كفوق وتحت، وأن إذا دخلت من عليها على من حي من فوق ومن تحت، يعني شرح يعني يفهمه المبتدئ وكافي له كذلك. وإن كان لم يعرض في موضوع اليمين ما هو الأصل، هل هي اليد استعيرت لليمن أم اليمن استعيرت لليد، وتوسع فيها توسعا جيدا. وهذه إحدى مسائل الحديث عن المجاز، هي داخلة في موضوع المجاز ما الأصل. الموضوع الثاني اللي هو بعض القواعد، جيد في هذا، لأن يعني أنا أعتبرها جيدة بالنسبة للمبتدئ، في أن المؤلف لا يضع الكلمات المخيفة عند المبتدئ. يعني لو الآن واحد مبتدئ يقول تعال مجاز وحقيقة، يقول لك حل عني تركني بحالي، لا بعرف مجاز ولا بعرف حقيقة. فالعناوين مرات تنفر لأنها علمية وصعبة، وفلذلك هو يشرحها من دون هذه العناوين، فأنت تشعر أنك يعني تشرح لك المسألة بشرح سهل ميسور، لكنها تحتاج ربما من القارئ العلمي بأن يضع لها هذه العناوين في هذا الباب. ما في شيء أكثر ما قلته عن هذا الكتاب، أنه إحدى كتب أهل السنة التي اهتمت في الرد على الجهمية. الجهمية هم نفاة الصفات، وهؤلاء كفرهم العلماء. جهم بن صفوان هو من الغلاة في نفي الصفات لله عز وجل، وأخذت الفرق الأخرى منهم شيئا يسيرا، فلذلك يقال عن الأشاعرة فيهم تجهم، لكن ليسوا جهمية، انتبهوا، ليس الأشاعرة جهمية من كل باب، ولكن فيهم إيش معنى تجهم؟ يعني أخذوا بعض ما عند الجهمية من قضية النفي، وإن كان الجهمية لا يثبتون لا على معنى التأويل ولا على معنى الإثبات الحقيقي، لا يرونها، ويرون أن نسبة الصفات لربنا كلها نسبة ملك ونسبة تشريف وليست نسبة صفة إلى موصوف. هذه عقيدتهم في هذا الباب. والعلماء حين ينفرون من أهل البدع الذين تنشقوا أو أخذوا جزئيات من الجهمية، إنما يريدون التنفير لكون الأمة مجمعة على ضلال الجهمية أتباع جهم بن صفوان، متفقين في هذا الباب. على كل حال هذا الذي عندي، ما شيء كبير في هذا الكتاب، أنصح بهذا الكتاب، مهم، وللأسف الكتاب أنا لا أعلم أنه طبع طبع أخرى مع أهميته، لكن من أفضل الكتب في هذا الباب. وكتب كثيرة يعني تكلمت عن علو الله، معروف كتاب العلو للإمام الذهبي عليه رحمة الله، ومع ما فيه بعض الناس ينتقدون أن فيه أحاديث ضعيفة. الموضوع ليس يعني هذا الجهل في تأليف العلم، الذهبي يعرف الضعيف من الصحيح، ولكنه يريد أن يقول بأن الأمور متضافرة، ثم لما ينقل الضعيف عن تابعي هو أولى من أن ينقلها لغة عن الأصمعي. فيعني هذا وذاك الألباني سمى مختصر العلو، مش صحيح العلو، مختصر، كون العلو كبير ممكن على طلبة العلم وكذا أو على المبتدئين فاختصره، ولم يقل الصحيح. فرق بين هذا وهذا لمن يعرف في هذا الباب. والكتب التي أثبتت علو الله عز وجل على خلقه كتب كثيرة جدا، وهي في الكتاب أكثر ما تكون في كتاب ربنا، وربما يعني ما في لفظ إنزال، وهذا ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ما في لفظ أنزل الله في الكتاب إلا يدل على العلو، وله رسالة في هذا أن الإنزال يقتضي العلو، إنزال الكتاب يقتضي العلو من كل باب. وكذلك صعود الملائكة، من أين أتيتم، خطاب الله إليه يصعد الكلم الطيب، وهكذا ما من آية إلا يمكن أن يستدل بها المستدل على علو الله عز وجل على خلقه، وهذه قضية فطرية يعرفها الخلق، بل يعرفها المشركون، وإنما الآلهة التي في الأرض هذه يعتبرون أنها شفعاء لمن في السماء، شفعاء لمن في السماء. أقول قولي هذا، هذا الذي أردته، ليس هناك شيء كبير في هذا الكتاب سوى ما قدمته لكم، والله تعالى الموفق، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. تفضلوا، إذا أحد عنده شيء يتحفنا. تفضل، شيء جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين.